فضيلة الشيخ، وردنا هذا السؤال من سوداني مقيم بالرياض، يقول: ما حكم الشرع في نظركم الشيخ صالح في إفتاء الناس بغير علم؟ حرام، هذا من القول على الله بغير علم. إن قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالفتوى بغير علم أشد من الشرك، لأنه قول على الله بغير علم. والفتوى لها جهات مخصوصة ولها أهل معروفون، فعلى السائل أن يسأل أهل العلم. قال جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فيجب على السائل أن يسأل أهل العلم، ويجب على المسؤول أن لا يفتي إلا بعلم وعلى دليل من الكتاب والسنة، لأن هذا في الذمة. نعم.